يا ميت خسارة على اللي حب ولا ضلش، قتلت حبل الوداد قصر ولا ضلش. طبيب يا غالي تعالى لي اكشف على الأجراح، الجسم مني بلي والعظم لا خراح. أنا نمت صحيت لقيت جمع الحبايب أوصيك يا غلبان، أوصيك يا عاشق، ما تندمشي ما تندمشي على اللي راح. لو عملت طيرة بجناح غير رزقك ولا تطلشي. صبحت خطيت بالعودة وجسمي السليم بقى على عوده وفتح